نفس الأخطاء متكررة. ليه؟ يا إما العدم الحدوث، طبعا في ناس حل كويس وفي ناس حل هايف في الامتحان، ممكن يبقى عددهم مش كبير بس في ناس حل كويس، وفي ناس طبعا مستواها مش قد كده. فالأخطاء اللي أنا كنت بركز معاك في المحاضرة بقول لك الناس بتعمل كده أو زمايلك بيعملوا كده أو يا إما ما تحطهاش في الاعتبار وتقول لا أنا أكيد مش هعمل نفس الغلطة. مثال صغير بس، سايت فريكشن اللي بتستخدمه مع أي معادلة الآر قيمته من كام لكام؟ من 10 في 16 في المية من 0.1 إلى 0.16. مظبوط. ألاقي الواحد مطلع المسألة مثلا حلت أول خطوة كويس وقال لك إن دي محتاجة اف اس 0.29 لحل الصح، ولاقيه واخد ال 0.29 دي بالخطوة اللي بعدها معوض بيها أو فرض من عنده 0.3، ده على طول بروح نقصه في على الأقل أكثر من ثلث الدرجة. وقلت لكم الكلام ده لما قلت لكم وأنا بشرح الموضوع ده، قلت اللي هيغير الـ فريكشن من الـ زيرو فريكشن هعرف إن هو مش حاجة خالص أصلاً. مش مسألة المضيلة في رقم، هنا تقييمي مش لرقم، تقييمي لأن هو إيه؟ استخدم حاجة مش بتاعة الموضوع خالص، يعني جاب مثلاً اللوجي وركبه في حتة في الشكمان مثلاً في العربية، ما هاش علاقة ببعضها، ده لونجيتيودنال، الرينج بتاعه بيبتدي من 20% وبيخلص عند 40%. بينما اللاترال اللي هو سايد فريكشن من 10% ل 16%. طبعا اللي عوض ب 3 من 10 عشان بصوا لما برضه بتشوفوا وراكم، او اللي عوض ب 29% اللي طلع له من قبل كده، او اللي عوض باي رقم مالوش علاقه من كونت من كونت كتير، لقيت الدرجتين من الخمس درجات بتاعت السؤال حتى لو حل كل البروسيجر صح، لان هي مش مضمونها رقم وانت عوضت بيه، لا مضمونها ان انت مش فاهم بالنسبه لي انا، واللي عايز يجي يتناقش يجي يناقش فيه. يعني كل واحد ياخد ورقته لما يلاقي ورقته ما كانش زي المتوقع يجي ناسيه. فالاخطاء دي اخطاء كتيره جدا، يعني ان شاء الله هحاول كده لو قدرت على اخر المحاضره يعني اراجعها معاكم. يعني المهم بعد كده في التقاطعات الكونفليكت بوينت، لما اقول لك سي يبقى ده ثلاث ارجل، لما اقول لك فور ليج يبقى ده الرباعي اللي انت شفته في المحاضره، فايف ليج يا راوند اباوت خلاص اتقلب لراوند اباوت، يبقى حسب عدد الارجل انت بتحدد شكل الرسمه، مش بترسم رسمه من دماغك. اقرا السؤال، يعني اقرا السؤال اللي جاي لك وما تتسرعش في ان انت تجاوب. اخذنا بعد كده مع بعض الكونفليكت بوينت، وفي التقاطعات في مواضيع كتيره جدا ما سالتوش فيها، زي مثلا ديال ديلاما اللي هي مشكله الاشاره الصفراء، زي من ضمن الاسئله اللي انا جاوبت عليها هنا ومحطوطه وموجوده عندك في الكتاب وموجوده عندك في اي مكان، ايه العلاقه بين الكونفليكت بوينت وبين الإشارة الضوئية؟ لو أي حد فيكم فتح الكتاب، حتى لو كان ناس المحاضرة اللي متاني فتح الكتاب، هيلاقي أهداف الإشارة الضوئية 1-2 صح؟ طب ما هي هتلاقي مكتوبة فيها كلمة من كلمة conflict point، وهي دي العلاقة بين conflict point والإشارة الضوئية. وإيه هي؟ إن الإشارة الضوئية كل ما بيزيد عدد الفيزز كل ما احتمالات الحوادث بتقل، بس في نفس الوقت زمن الرحلة أو زمن الإشارة بيحصل له إيه؟ هما كلمتين اللي كتبنا خد الدرجة كاملة، اللي ما كتبهمش خلاص. يعني السؤال اللي هو كان فيه كذا نقطة ده كان تقريبا 1B، كان على النقطة دي عشان برضو اللي راجع ورقته درجة واحدة بس، وكان على في نقطة قبلها درجة برضو، وبعدين على رسمة الـ T section ثلاث مرات دي كان عليها ثلاث درجات. بعد كده قلنا ان التقاطعات فيها تقاطع في الاشاره الضوئيه، فيها تقاطعات نو كنترول او يل كنترول او ستوب كنترول، وقلنا الثلاثه الاولانيين دول بنحلهم زي ما المساله 2 ب في الامتحان جات لك، لما يجي لك تقاطع سواء كان نو كنترول ما عرفوش تحكم خالص، او في علامه اليل للطريق الماينور، او في علامه ستوب للطريق الماينور او للطرق كلها، بنحل التقاطعات دي بالطريقة اللي انت حليت بيها السؤال رقم 1-2 ب في الامتحان، اللي هو ايه؟ انك بترسم رسمة. طب يعني قانون التشابه ده هل حد يحطه في الامتحان؟ هل بعد السنة دي كلها اكتب معادلة الستوبن سايد ديستنس في الامتحان؟ هل بعد السنة دي كلها اكتب معادلة الار في الامتحان؟ لما كله رفع ايده في الامتحان وبيقول لي في معادلات ناقصة. برضو يعني لو انت فكرت فيها كده بعد الامتحان هتلاقي سؤال غريب. يعني ايه ده الستوب سايد ديستنس ده؟ هي كل حاجه قلناها، يعني ايه كل مره بنقول ستوب؟ ادي المعادله، فدي مش معادله صعبه عليك انك تبقى متعامل معاها، لا دي معادله انت شفتها كتير، او معادله الار